وقع زوجها مرتين، وهي تقول انها مطلقة ثلاث مرات، والزوج يقول انه نسي مرة ثالثة، وهي تذكر تفاصيل المرة الثالثة وهو لا ينفي ولا يثبت. هو لما يقول نسي الثالثة يعني انه لم يتذكرها. طيب بعدين فالآن السؤال، هل يعتبر قوله أم قولها؟ لا، إذا كان هو لا ينكر وإنما يعتل بالنسيان فيعتبر قولها. هو هذا الواقع. هو لا يثبت ولا ينفي. خلاص، مدام لا ينكر فقولها. طيب، جزاك الله خيرا وإياك.